الصراحه لو ان قال لي اول الامام بعد جمع كان ناظر القران ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال ابو بكر وعمر ما قد ما قد انا قال لهم الا بدليل وسنة لجل الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت طلوع الشمس في القران وثبت في السماء يا شيخ الله مثل ما قال في القران ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المشرق ويقول في الصورة الثانية الموضع الثاني يقول الشمس تجري في نصف القرن وجريان معروف لغة العرب وترى الشمس إذا طلعت والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشمس طلع بين صبرين شيطان ونهى عن الصلاة بكبر السماء وهي بكبر السماء القلوب ما يروح للشمال ويجيح والشمال ما يروح يجيح ما تحلها ما تحلها ومن قال هذا شيء نحن مسجدين والله لا لو انها اي ما هو الابتداء من النظام السنة الصراحة وانتم نفسك تقول ان تشوف ان الشمس انها تكون بينكم مرة تجارب تكون بين الشمس وراء وهذا يدل ان الشمس تجري وانتم مرة تجري اي نفس كل يجري الى اجل المسمى اي ولكن دورنا برضو الشمس يا شيخ احنا يعني ما الحمد لله مستقرين ما استدارت رؤوسنا ولا شيء الحمد لله على الحال صلى الله عليكم ذكرت بأن وجود الصالحين في المجتمعات سبب للنجاح نعم أقول أحسن الله إليك واستدل بشرط إذا قاموا بالواجب ذكرنا قيدناه لو استدل مستدل بهذا الحديث نعم أو بهذا التعليل على صرف زكاة الحبان بأن التنميق والبلاء يندفع عن الأمم بسببه نعم فنحن هو متعدد لا مو متعدد هذا غير متعدد لأن الصالح الغالب النفع لنفسه بخلاف طالب العلم طالب العلم يحفظ الشريعة ويبلغها للناس هذا الصلاح ليس عندهم علم شريعة يدافعون به ولهذا يقسم الناس العلماء أهل الخير إلى عالم وعابد وقسيم الشيء ليس منه الصالحون عام الصالح كل من قام بحق الله وحق العباد فهو صالح نعم ها ايش هذا من أحاديث الإسرائيليين يقول إنهم يخرقون وإذا بقي من جنس الفتيل أو القطمير يعني شيء بسيط قال يلا أظلم علينا الليل نرجع ونصر بكرة كملنا وإذا جاءوا من بكرة وإذا هو كحاله بالأول فإذا أراد الله أن يخرجوا قال يلا أظلم علينا الليل نرجع وغدا إن شاء الله نكمل فإذا قالوا إن شاء الله وجاءوا من الغد وجدوه لا باق على حال باق على حال هذه من الإسرائيليات من الحقيقة هل هو الردم هو السد الآن اللي يقولون سد السين لا سد يقولون الآن هو الردم هو سد الشرط الذي في شرط السين الردم هذا اللي هو اللي ذكر في الحديث والله ما أتكلم فيه بشيء الله أعلم هل هو هذا ولا شيء آخر ما أنت الله أعلم حتى ذكر يعني بعض العلماء في مجلة المسلمون يقول أنه وقف عليه في شرق الصين إيه الله أعلم نعم حدثنا ثلاثة نعم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب 90 كتاب الأحكام 90 شو هو 90 أخرجه وعقد 90 طيب أخرجه أبو عوانة من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب فقال فيه وعقد 90 ولم يعين الذي عقد

في من يفعل هذا، في من يفعل هذا من العلماء المفتين. نعم. نعم. من حمل هذا العدل على الحقيقة؟ نعم. أن يحمل على الحقيقة عدل المراد، أو يحمل على أن على الإدارة لا تكون هذا الحديث في الإدارة عن غير قريش. يحتمل هذه للمبالغة، يحتمل تكون مثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لو عمل أقل من مثقال أيرى؟ سألك يرى. كذلك قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. لو اقتطع دون الشبر طيب، هذه ما بقيت من باب المبالغة، يعني حتى لو لم يبقى إلا اثنان فالأمر فيهم بشرط، لأن هذا الشرط لازم تجعلونه أمام أعينكم. ما هو؟ ما أقام الدين، ما أقام الدين. نعم. سابقا لو كان بقي رجلين قريش وولي أحدهم، نعم، فأورد أعظم على هذا أنه لا بد لا بولة لأنه أقل عشيرة، فإذا كان أقل الناس عشيرة كان خلعه أمكن وأيسر. الله المستعان. نعم. من الذي يجعل في قلوب الرجال خلع السلطان؟ من؟ الله عز وجل. فإذا كان الرسول يقول هذا الأمر في قريش لا يزال خبرها ما أقام الدين، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الأمر فيه، لأن هذا خبر. عرفت؟ ألم تعلموا بنو أمية أتعبوهم الخوارج في كل مكان حتى صارت الجزيرة كأنها قدر يغنم، ولما تولى عمر بن عبد العزيز إيش؟ خمدت النار ولانت الجلود. نعم. وصار زعماء الخوارج يجون لم يبايعون. فالقلوب بيد الله. نعم. سليم. كيف؟ أقول يدعي أن الحاكم يختص بالإمامة العظمى دون أهل العلم. في أكثر من عمر رضي الله عنه مرضى مشاور على الصحابة، وفي هدها منها الملوك اللي بعده. ما فهمت كذا. أقول بعض الناس يقولون أن الإمام يشاور الملوك دون أهل العلم، وأنا أقول فيه الإمام فيه ملك أكثر منهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. أي لكن عالم عمر. وأكثر منهم شاورته للصحابة. عمر عالم. أنت يعني تقول أن بعض الناس يقول الملك يستبد؟ كذا تقول؟ دون أهل العلم. يعني ما شاور. ما شاور. طيب. وتقول؟ هل فيها أدهى من عمر؟ لا أنا أقول من بعد. أنا أقول لك بارك الله فيك، هل فيها أرشد من الرسول؟ مش قال لها فاعف عنه واستغفر له وشاوره في الأمر؟ عرفت ولا لا؟ الواجب على كل حاكم عام أو خاص إذا أشكل عليه شيء أن يشاور، أما إذا كان الأمر واضح فليس حاجة لا حاجة للاستشارة. كما أن عملك الذي تعمله أنت إذا كان واضحا لا حاجة للاستخارة. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالشيء فليصلي ركعتين، يعني إذا هم وأشكل عليه كلها فيما يشكل. ولا شك أن الاستشارة استنارة في الواقع، الاستشارة استنارة، لأن الإنسان بشر يخفى عليه كثير من الأمور، فإذا اجتمعت الآراء ونوقشت بعلم وعدل، لا بد من هذا، علم وعدل ما في هوى، فإن الله يوفقهم للصواب. نعم. باب علم قضاء الفتنة، قول الله تعالى من يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الصادقون. نعم. قوله باب أجل من قضى بالحكمة، ما هي الحكمة؟ الحكمة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى وأنزل الله إليك الكتاب